إذا كان جماعة في رحلة للبر وأدركهم يوم الجمعة، هل يصلون صلاة جمعة أو يصلونها ظهرا؟ وهل لا بد من انطباق الشروط على أمثالهم في دون جزاء؟ من خرج في نزهة في يوم جمعة فإنه ينبغي له أن يطلب أقرب قرية إليه ليؤدي فيها صلاة الجمعة مع الجماعة، حتى لا يكون فارا من الجمعة والذكر، فإن من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه والعياذ بالله. أما إذا بعدوا ولم يحصل لهم الرغبة في الخير التي تحدوهم وتدفعهم للرجوع إلى أحد المساجد وأرادوا أن يصلوا في بريتهم، فإنهم لا يصلون جمعة وإنما يصلون ظهرا، لأن الجمعة إنما تؤدى في المدن والقرى، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم تمر عليه الجمعة في بعض أسفاره، فما كان يصلي جمعة في السفر. فإن من اشتراط أداء صلاة الجمعة أو إقامتها الاستيطان في المدن والقرى، أما العدد فالمسألة فيه غير المسألة فيما يتعلق بالاستيطان على خلاف في ذلك أي في العدد، وأما القرى فلا بد لها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.